هذا يقول: هل تعريف الشرك الأصغر جعل شيء من حق الله لغيره يتعلق به زوال كمال الإيمان تعريف باللازم أم بالحقيقة؟ الجواب: إن الحد المذكور للشرك الأصغر هو تعريف له بالحقيقة، فإن جعل شيء من حق الله عز وجل لغيره هو شرك مبين حقيقة الشرك، ولا يتميز الشرك الأكبر والأصغر إلا بتمييز متعلقه الذي يزيله، هل يزيل كمال الإيمان كما هو في الأصغر أم يزيل أصل الإيمان كما هو في الأكبر. فهذه الجملة لا تفيد لزوما لوقوعها تابعة لأصل. ثم إن جريان كثير من الحدود وإرادة ذلك على قواعد المنطقيين مما يأباه الشرع في مواضع عدة، ذكر هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية وولي الله الدهلوي، لأن الشريعة مبنية على اليسر والسماحة، والإيغال في بناء الحقائق الشرعية على القواعد المنطقية ربما ألجأ إلى عنة ومشقة في الإعراض عنها، فيتجافى هذا إذا كان فيه مزيد إغال في إغماض الحقيقة المراد بيانها، أو كان التعبير وفق قواعدهم مما لا يكشف الحقيقة الشرعية المراد بيانها كالواقع ها هنا. فإن التمييز بين الشرك الأكبر والأصغر مما غمض على أهل العلم، كثرت فيه الأقوال وتباينت الأنظار وجالت الأفكار، والأشبه رده إلى ما ذكرنا مما يتميز به الشرك الأكبر عن الشرك الأصغر. وسبق أن ذكرنا في أعلام السنة المنشورة وفي شرح إبطال التنديد 7 أمور يتفق فيها الشرك الأكبر والأصغر، و7 أمور يفترق فيها الشرك الأكبر عن الأصغر، فتنبغي مراجعتها لكمال الاستفادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.